كثيرا ما يركز المشايخ في أهم في دعواهم إلى الله على جانب العقيدة، ومعلوم أن ذلك له أهميته الكبرى ومكانته العظيمة، إذ أن تأسيس العقيدة هو الركيزة الكبرى في الإسلام. ولكن نرجو توجيه العناية بالأخلاق الاجتماعية ومحاربة الرذائل في بناء العقيدة، فلماذا نرى غالبا العلماء يهملون هذا كثيرا؟ لا أقول أن أروح إلى العلماء، يعلمون بهذا وهذا. العقيدة مثل ما اعترفت أيها السائل هي الركيزة وهي الأساس، ولهذا أغلب أهل العلم في بلدان العالم لا يهتمون بالعقيدة، ضد ما قلت يتكلمون في الأخلاق في أشياء أخرى، في الصلاة، في الزكاة، في الأوقاف، في الصلاة، في أشياء أخرى، والعقيدة هم بلا، حتى عبث بينهم قلوب ولله، وحتى وقع الشرك بالله بينهم وهم لا يشعرون، وربما وقع نفس العالم في الشرك بالله، لأنهم عاشوا على شرك مع أبيه ومع عمه ومع شيخه، وعاشوا على الشرك بأسباب عدم قولهم في العقيدة، وعدم عنايتهم بالعقيدة، تجده يدرس ويعبد غير الله، تجده في المسجد يدرس ثم يدعو البدوي ويدعو الحسين ويدعو عبد القادر، لأنه عاش على هذا هو أبوه وجده وأصحابه. هذا من هذه النتائج إقبال العقيدة وهذا العناية بالعقيدة، وتجده جهبلا بصيرا في أحكام الطلاق، في أحكام الأوقاف، في أحكام الإجارة، في الزكاة، في وصايا، في أشياء أخرى، لأنه درسها واعتنى بها. أما العقيدة فلا يعتني بها ولا يعرف منعها، وإن كان جيدا فهو يعتني بعقيدة المتكلمين وما يقول به المتكلمون من جهة الكلام والعقائد التي ساقها أهل الكلام الأشعرية والجهمية والمعتزلة، وغفل عن العقيدة السلفية التي درج عليها الحافظ صلى الله عليه وسلم، ودرج عليها السلف الصالح من إثبات الأسماء والصفات ومن الإيمان بالله وتوحيد العبادة ونفي الشرك بالله عز وجل والعناية بهذا الأمر. والحاصل أنه يجب وجوبا عظيما وجوبا مؤكدا أن يعتنى بالعقيدة، ويدعى العلماء في إيضاحها للناس العامة والخاصة، وأنتم الدروس غالبا تعتني بها مع العناية بالأخلاق والأحكام الأخرى، لا يهمل هذا ولا هذا، ولم تكن العناية الكبرى في العقيدة. وكان الشيخ محمد رحمه الله في رسائله يقول بعض الخصوم يكتب إليهم ويخاصمون في العقيدة، يقول إني أريد منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسوا كتاب الأوقاف، يعني كما أنكم تعتنون بالأوقاف أوقاف الناس، فأرجو منكم أن تدرسوا العقيدة باب المرتد مثل عنايتهم بباب كتاب الأوقاف. فلو أنهم درسوا باب المرتد في كتب الفقه التي ألفها العلماء في كل مذهب، لو درسوا باب المرتد واعتنوا به لظهر لهم ما هو فيه من الباطل والشرك، ولكنهم يغفلون عن ذلك الباب، لأن السؤال ما يجب سؤال فيه فلا عناية به، وتجدهم مشغولين بالأوقاف وأولياء الأوقاف، كيف ينفذ الوقت، كيف يصرف ضلة الوقت، كيف يفعل بالإجارة، كيف يؤجر، كيف يفعل مال اليتيم، فاشتغلوا بهذه وضيعوا العقيدة لعدم عنايتهم بها ولعدم سؤال العامة عنها، فلهذا جمدت وأوفل عنها، وصار الناس في غاية من الشرك بالله عباد الغيوب والأولياء بسبب هذه الغفلة. تجد البدوي وغير البدوي وفلان وفلان في مصر وفي الشام والعراق وكل مكان، تجده معمودا مع الله، والعلماء المعممون يدعون الى ذلك ويفعلون ذلك مع العامه، قدسوا هذا الامر وضيعوه لعدم عنايتهم، حتى وقعت العامه بشكل اسبابه، وصاروا يعبدون على الامور ويدعونها مع الله، وبها يستغيثون ويسالون قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر الاعلى، هكذا وقع بين الناس. ومن استنكر هذا وسافر الى بلاد الخارج فليمر على قبر البدوي والحسين وفلان وفلان، يجد الناس حوله عاكفين، هذا يقول يا سيدي فلان مدد، اصل مريضي، اصلني على عدوي، افعل لي افعل. حتى هذا به الامر حتى يسالوه الاولاد، يسالونهم ان تحمل نساءهم اولادا وان يعطوا كذا ويعطوا كذا، نسال الله العافيه، نسال الله في نفسها.